مدد يا رب. طب الذريه يقول اهلا يا بركه ازاي المشتري اتكسر ماذا جرب؟ كيف علينا كان الحق الحل؟ ماذا جرب؟ كل الحتة درويش يا أبو الحاج. ماذا جرب؟ هو أكبر درويش. الحتة درويش. حظك الذكي وحظ المتوقف فين؟ ماذا حالة؟ الله الله الله صل على النبي. يعني كل يوم بنشوفه. أصلتم لا أجد في نفسي تبرير لهذا إلا إنها دعوة والدين صالحين له ورضاء رب العالمين عليه. فليرحم الله أبويه أنجبا لنا بفضل من الله ونعمة معجزة في عالم القراء وأسطورة في عالم التلاوة وموهبة اسمها القارئ محمد الصنفاوي لن يجود الزمان بمثله. لا إله إلا الله.

اسمع عن قصر غارك مع انت انا بجلنا السنين السنين اسمع انت Oh.